الو كوشة، الو، السلام عليكم ماريو. لاباس عليك؟ كلشي بخير الحمد لله، اش خبارك؟ واش كتعاودي؟ الحمد لله كي دايره مع الحاج الفراقشي؟ تمام الحمد لله. واش مباركه؟ ايوا علينا وعليك. عرفتي شحال كان عيطك ماريو، ديما اوكيبي اوكيبي حتى تعصبت وحق الله. لان كنديرو لك كوشة راكي عارفه. بصح مالي زابيت. ايوا كنشار، لاباس عليك؟ كلشي بخير. لا بس ماريو الحمد لله. مال داك فؤاد؟ مالو معاك اليوم؟ اخويا شناهي القصة؟ القصة طويلة شوية. دابا من بعد ما تصالحنا داك الخطرة، بعد شكرا بزاف ماريو والله العظيم، تصالحنا زعما على طريقة نتايا فهمتي. ومن بعد سافرت انا لأكادير، قلت له يلاه سافر معايا. ما بغاش، قال لي يا راه عندي شويه الخدمه وهذا، فانت غير سيري لحق عليك. انا ملي سافرت عيطت له، قلت له انت غادي تجي؟ قال لي انت شوفي باش ما كان ما عنديش فلوس تحزر هذا، ولا صفت لي 500 درهم باش يركب. يعني قلت له خا بلاتي شنو دابا درت؟ ملي مشيتي لاكادير قلت لي اجي عندي، قال لك راه ما عندي تريال الى اخره، صيفطتي لي قلت له 500 يلاه درهم. معايا. هو ملي قلت له يلاه معايا، قال لي يا قال لي انت راه عندي شي خدمه ساليها ونلحق عليك. قلت له صافي اوكي. في الاخر شنو طرا؟ شو ترى؟ قال لي انا ما زعما ما عنديش فلوس تحزرت فيهم، ما عنديش كي ندير حتى نجي عندك. عندي صفت لي الفلوس وانا نجي. قلت له صافي صفت لي 500 درهم. مش يا سيدي عيط واحد القحبه حاشا كنعرفها بلا ما نخسروا صاحبتي، الهضره، يلا بلا ما نخسروا الهضره. عيط لشي معليش معصبه، عيط واحد الخانزه حاشا كنعرفها ويقول لها شوفي انت راه كوتر ما كايناش مسافره، اجي قصري معايا. هي ما تعطلاتش، مشات قصرت معاه. باش قصرت ما مشاش راه الشرا بهذيك 500 درهم اللي صيفط ليه، وبحال طلعت له السهره على ظهري انا فهمتي. واون بليس خالي مع اقرب صديقه ليا. هذا خصو وسام، هذا فهمتي؟ يعني السيد قال لك غنجي لاكادير محنسر، عطاني الفلوس، صيفطي لي 500 درهم، مشى عيط صافي لصاحبتك وسكر بديك 500 درهم ديالك. وباش عرفتيه انت دارها؟ قالت لي الدريه ما تعطلاتش، شنو قالت لك؟ قالت لي راه اش كاين اش كاين. صيفطت لي هي قاعده تصور، مصوره السيدي البلسه كي دايره في الشراب داير ساعه. ما نعاودش لك داكشي كامل. دار لها ليلة. شنو جاب في الشراب؟ كيفاش؟ شنو جاب في الشراب؟ جاب فودكا ويسكي؟ شنو جاب؟ لا جاب غير البيره، لا ولكن قد على الفودكا ولا الويسكي الله يهديك. واحد الجيعان من ما كان. جاب البيرة ياك، وجاب العشاء مع صاحبتك. والديسير، وقالت هي كتصور في سناب شات كتسنابي فهمتي، وصفات لي هذاك السناب وانا ما عارفه الدار عنده. صافي قلت لها انت واش معاك فلوس؟ قالت لي اه اش كاين اش كاين اش كاين. قالت لك هو اللي جاب الشراب، هو اللي جاب الشراب. وشكون يجيبو في نظرك؟ بيان سور هو اللي جاب الشراب. اييه، وني هضرتي معاه واجهتيه بعد الهضره، شنو قال لك؟ قالت لك كيسب فيا، قلت له رجع لي 500 درهم ديالي، قال لي سالي وانا نجن خمج مك. هاديك الهضره ديالك سبانه معايا دابا راه غنعيط لفراقشي غيشبع فيه سبانه انا وياك. ما تخافش ما يصيبش كل سبان لك حتى شي حاجه، صافي غير عيط ماري الله يحفظك. يلا بلاش، عطاني النمره ديال الفراقشي. بلاش بلاش، انا غنحيد من التليفون. 06 ناري. الو، وكي داير السي فؤاد؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. عقلتي عليا؟ شكون اخويا غنعقل عليك؟ انا ما مدخلش النمره ديالك. انا هو مول داك البرنامج ماريو اللي شبعتي فيه سبان في شحال هادي. وي مرحبا وعواشر مبروكه علينا وعليك. ما نشبعش راه ماريو، ما نشبعش سبان حاجه. وقول لي يا فؤاد، غنبقاو مقابلينك انت وكوثر؟ شكون كوثر؟ من كوثر؟ بلاتي، ها هي معاك بلاتي. ها هو معاك كوتشار. الو فؤاد. الو الو، راه كيسمعك. وي فؤاد. نعم. لا لا، شحال بالخاطر. الدار نقول لك انا داك الشيء اللي درتي ديك الخطره راني ما نسياهاش، وانا حلفت انني غادي ننتقم منك وغادي نعيط لشي الف متتبع يتفرجك باش نورد فيهم اش كتسوى انت، وانك ولد الحرام ولد الكلبه ولد الخانزه وكل شيء مجمع فيك. ياك لالا ياك سيدي، واخا دوزي لي يا ماريو، دوزي لي يا ماريو. شفت خرج لي 500 درهم ديالي؟ اه لا شنو 500 درهم ديالي وعشرين مالك الكلبه اش كتقولي الكلبه؟ ديك ما تصحابين انا الثوق السوداء هادي بغيت تبدا تلعبي فيه وتشري فيها. ها دوزي لي هذاك الموديل، دوزي لي انا فؤاد هضر معايا، هضر معايا انا خويا، انا شوف اخويا احتراما ليك الا بقيتي كديها في هذا النوع اخويا غادي وبلاتي يا فؤاد، واش بصح صيفطات لك 500 درهم ومشيتي سكرتي بها مع صاحبتها ولا لا؟ كيفاش؟ وانا راه غادي نحيد لما العروق ديالها الا جات 500 درهم لا باس عليها، التيتر ديال امها ديال لابارتومون ديال امها غادي يمشي نغربوا على الشيخات في العونات. وماشي حشومه دابا فؤاد السيده مصيفطه لك 500 درهم. شو حيد اسمع وسكت، علاش كتهضر؟ علاش؟ صافي انا ساكت اخويا اسمح لي. انا كنسمع راه معاك الحاج وثيقو هذا. انا كنسمع فؤاد، عرف الحاج وثيقو. الحاج وثيقو فيه لا تثيقو. هذاك المصطفي هذاك المريض هضر معايا انا، انا اللي هو سير الكلبه يا بالكلبه تاع دمك يا بنت الضيعه يا بنت الخشايه يا الحشايه، جيب لي مواضيع كيما خبك هذا المواضيع هذا كيعطينا القطع خلص عليا دابا 50 درهم ديال الماكله اللي جايبها هنا. روح نقول خويا سير بحالاتك، لقاش خاطر جيت عيط لي ماريو ولا رو ماريو كنعرف لا ماريو ولا لا علي ولا يحزن ولا انا فمي خابر هنا بعدوا لي من كري هنا. فؤاد اخويا انا ما قلت والو، بلاتي واحد الدقيقه الاخت اللي كتعيط ليا جيهان كتعيط ليا في النيميرو ديالي ب 0535 عافاك وما تعيطاش في النيميرو بريفي. فؤاد انا اللي في خباري انكم اخر مره تصالحتوا، حيت هي قالت لي ان اخر مره مورا ديك المكالمه تصالحتي انت وياها، واش بصح ولا لا؟ بلاتي فؤاد بلاتي بشرى بلاتي فؤاد على الرجل الحر كيتسنى وحده تصيفط ليه 500 درهم باش يسكر بها مع وحده اخرى. انت كوبيده، انت برنامج ديال الكوبيده، انت كوبيده، انت شو سميتك؟ رو ماريو ما سميتك عباس، ما سميتك روماريو اخر مره تعيط لي. لا اخر مره لا محمق نعاود فهمتي. المحكمه ديال الصحافه. المحكمه ديال الصحافه. كنت تخوض وكتجري على والديك راه كنعرف التاريخ ديالك راه كنتي ايطالي. كتعرف التاريخ ديالي كاع. كنعرف التاريخ ديالك انت ايطالي حاذق ماذق. ما كرهناش شي وحده بحال بوشرى صيفط لي 500 درهم. ودابا بلاتي بلاتي دابا السيدة اللي طلبات تعيط راه قولها لها هي قول لها ما تعاوديش تعيطي. كاين منو داك ما كيسواش خير. فؤاد فؤاد دابا غير هو يقطع لمك الفؤاد ديالك. اسمعني كاين على بوكو بوك. اسمعني والديا كاين على بوك. والديا ما تجبدهمش عليك فؤاد. فرقيني انا واش انا كنحاشيه لك سيري فرقيني تعيطك الله غير هو دير لك داك روماريو ديالك. فؤاد هذا هو راه مسطي غير فك راسو هذاك ديك اخويا راه مسطي راه ما كتجيها الحال كتجيها الحاله كتبدا ما كتشربش الزاني راه كتبدا فؤاد وحده فؤاد واش باغا عندي اختي اش باغا اش باغا ما يرحم لك مويمتك ديك القبر فؤاد سيري اختي احمد رحمين على الناس واعرين ما تعطيني هاد التيسع انا عطينا لك الله يرحم الوالدين اللي ما فرطين واش كتبغي واش كتبغي اش كنبغي في دين امك راه كنت نتيري في دين امك نشنقك وين كنت كنبغيك علاش هادشي كامل علاش من الله عرف لك دين امك عرف لك الزبر من الله عرف دين امك النحس في دورك ديالي انا فرقي عليا الله ياخذ فيك الحق هاد العواد سيدي بدي اري كتعياشه يا تخياشه سيدي الدخان يا خمسة الخرى حمار الخرى خدمة دوزي لي هذاك دوزي لي هذاك المذيع تا هو تا هو لقمو شوية تلقم لي خويا شوية إذا ما أنت كتشد فيا ولا هذا برنامج ديال لا لا لا لا لا ما كنشد فيك ما والو هضر معاه هي اللي قالت لك عندها اعتراف بانك شفرتي لها 500 درهم ما بغيتيش تردها ليها راه بينك وبينها انا فقط غادي نخون انا راه انت اللي وقيله خاولها 500 درهم جبت الصحه ديالها شوف معاك انا محايد هنا انا وصلت لك الهضره اللي قالت لك فقط يعني وليتي محايد وما كوينه ما كتنصف عليا انا لا لا هي حيت قبيله قلتي الرجال الى اخره فهمتي وانت محايد وتصنط وسكت انا كنصمت وساكت انت وماريو فؤاد فؤاد با ماريو بارو ماريو راك انت اصلك حوت اصلي حوت واش هو راك جاي من البحر ديال ماريو الاخت هند اللي كتعيط ليا في بريفي عافاك ما تعاودش تعيط ليا في 0644 عافاك الاخوان اي بلاتي اخوان تسمعي المغرب كله سيري بعدي مني والله يبعد بليا من البلاك والله يغبر لك الشقط في هاد الايامات اي كلمه قلتيها لي انا مسامحاك فيها والله العظيم من قلب الله سيري لامك سيري انا مسامحني مال دين امك انا كتساليني هنا الكريدي انا تصعبيني انا سيري فرقيني والله يبعد بليا من البلاك اطلع روماريو ولا ماريو ولا ما عرفتش كيقولوا لك فؤاد سالم استهدي بالله على الشيطان سالم يقول لك واحد وكيفاش بان دين امك انا سيري ولا كون عندي شي فرد تنتيري في دين امك وما تنتيريش قبل الحي ديك ولا الكره الارضيه والله داك النهار كتهضر معايا مزيان والله يسهل اش بان لك اش بيني وبين دين امك انا اش بيك وبينك عريتي وعقليتي وليتي ودوك المجموعه اللصوص ديالكم شكون ينزل عليكم على شكون يدار الزر دين امك شرينا كبرطمه شرينا دين امك برطمه ب 25 مليون اش بقيتي صاحبتك تاهي داويناها في كلينيك اش باغيين عندي انا بغيت تقدموني وسيري بعدي مني انا سيري بعدي مني رفقا راه كلتو وليا سيروا بعدو مني كيفاش عندك انا ما عندكش سبيل الله امك تلحقها شرينا لك الروسه والله ما تجبدهاش عليك يا شتي راه كرهت والله امك ماشي كتزحف كتطلب هنا في السواق عطاوي خبارها الله ينزل عليك النعل مال امك كتطلب في السوق ديال خديجه في قهوه طارزان ماريو. انا محايد وسمعت الضرر هذه بعد من راه تخرج لك شوف نقول لك واحد جوج كلمات فؤاد سير انا خليتك الله وهاد العواشه وسير انا خليت لك الله وهاد العواشه سير بعدي مني نموت نعيط لك سير بالله يبعد بلا من بلاك ما تحكيش هذاك روماريو ديالك الا كان يتصنط واش هذيك القحبه والله لا خليتك تجلس معاها دقيقه مرتاح والله لا خليتك معاها مرتاح ولا خليتكم بخير وعقل اصلا هي عرفتك ديالك قلت لي مش موت مش هنبار سير اختي بحالك عطيني التيسع انا ما كنحاشيش لك انا وانا ما كنحاشيش لك سيري الحالات. عاد كنصاوب باغي نتزوج وسيري الحالات سير عطيني اتساع تفوق منك تفوق منك التاق يعني في الرجال تفوق ليش معيط عليا وجه العيف علاش معيط عليا وجهك طويلك السكة بزاف على امك دابا وليتي تعير ويا وجهك طويلك واش لو ما فك والو فك الترمة الترمة هي اللي فيك ماشي كنكحب عليها هي حيت كاينين الناس بعقلهم كيتفرجوا ما بغيناش نخسروا الهضره وصافي والله الا عندي شي عقل اللي خلاو لك العقل تاع خويا فرقني عليك الله يرحم والدينا راه ماريو ايه حتى شي واحد ما عيط ليا في ميسنجر البشر عييت ما نقول لكم ما تبقاش تعيطوا في ميسنجر حتى شي واحد ما عيط ليا في ميسنجر هاكوك اخويا هاكوك عاود سير مبروك دابا بغيتك دابا كون راجل دابا عجبتيني اللي جات واش دري اللي عيطتك تحلك اصاحبي لا لا فؤاد اش غن فؤاد فؤاد بلاتي بلاتي فؤاد غادي نهضر معك بكل واقعيه يا فؤاد بكل صراحه فؤاد فؤاد اش ماريو واحد دقيقه خويا نزيد لك مفاجاه راسك اخرى صوراتك في السناب شات راسك ولا مفرعاتك تفتح فيها الصور كاملين دايره لك سناب وانت سكران مع راسك وما جايب لك الدنيا اخبار وسير هذيك بعد ما تصور من راه غاتش تتخكى فؤاد ما عندك ما دير بها راه واحد البنت الحرام تحديت الحدود غادي نقش امك لبنتي ليا دابا غنعلق امك واش بينا نجي كتعرف الدار واجي علقت واش عاد دير امك انت عارف عمل بيك البيت كتكري هزه قشك ما نصابه لا كاين شي نصبر بيك كتهي بدارك يا شكلك ما دير امك سنتي يلا ايوا كنتمنى لك عواش لك مبروكه ولا لقيتي كيفاش تبعدي من فؤاد وتشوفي حياتك بعدي من فؤاد وتشوفي حياتك هادشي اللي غنقول لك ايوا خويا وحق لو قالك يسحر ليا والله ما فهمت شي حاجه هادشي انورمال واش كيسحر ليا واش ما عرفتش انا بحال هكا ولا متلازمه ستوكهولم مني الضحيه كتحب الجلاد ويا خويا هادشي اللي كاين فهمتي ايوا قالك لا طيحه حبك على الحجر شي هو خاتك ماريو دري قلبو بيض والله دابا واخا كيعير وكيسد ولكن قلبو بيض واخا هذاك الشيء لاخر دابا شويه وغادي نعيط لاخر سمعات لاخر سمعات شكون الاخر شكون كتسمعها يلا بقاي معايا نعيط على بلاتي بقاي معايا بقاي معايا نعيطوا لهذا الصديق كاع اللي خديت من عندهم النوامر غنعيط لهم بالواحد بالواحد غير صبروا راني مقيدكم في ورقه راه ما يمكنش هذا عطيني النمر وما كيعيطش هاد الصديق هذا اللي عطاني النمره قبيله مابقاتش عنده الجرأه يعترف ولا كيفاش كنعتذروا الرقم بقاي معايا بقاي معايا نعاود نعيط ليه حيت الا قطع شي بقاي معايا نعاود نعيط ليه حيت الا قطع شي انت غادي يمشي كلشي هذا حمق صاحبه لاح ليه شي كينه ديال القرقوبي فيه مخاطبكم مشغول حاليا وجو. المرجو اعاده الاتصال لاحقا بقاي معايا اختي كوثر بقاي معايا بقاي معايا هذا سيدي حمق صاحبه لحلي شي كينه ديال القرقوبي مناضه وبغى يعترف ليه صاحبو عامين هو حمق الو كي داير السلام عليكم كي داير بخير لاباس عليك هاني مزيان مالك ما كتجاوبش لا لا يلا بغيت نجاوب كنت كنتعشى وبغيت نجاوب صافا لاباس عليك الله يحفظك ماريو هو هذا انت صاحب القصه ديال قبيله انا شفتك القويل كوتشار صافي قطعي عاود لي قول لي شنو الاسم ديالك وشحال في عمرك اشرف 22 اشرف 22 سنه انت اللي من اسفي وساكن في ايمتانو دابا ياك هادي خدام تما في واحد البنك ديال البنك بلا ما تعطي اسم البنك خدام في بنكه في ايمتانو توصف عاود لي القصه من الاول شنو درتي صاحبك حضنا خويا كنقاون الدري في لافاك لي كونوري جايين سطراك في سيدي بوزيد في الكورنيش جايين من تما دايزين عادي غاديين بانوا لينا واحد جوج طاطات مشينا عندهم فهمتي وقفنا عليه وكذا كذا، هو خد النمره من عند خيتي، اختي كنا من عند خيتي هضرنا معاهم عادي. سالي خدينا من عندهم نمره سالينا، كان هضر في فيسبوك فهمتي، خدينا من عندهم فيسبوك. كتقول يا خيتي الاخرى راه دار معاه اختي واحد ستون مقود وكذا. بلاتي بلاتي بلاتي باش نعاود نفهم، دابا انت هاد صاحبك هذا هابط انت وياه من سيدي بوزيد من لافاك من القضيعيه ديالك، وصلتوا لقهوه الحوت ولا باقي؟ ما وصلتوش للقهوه ديال الحوت ياك؟ تلاقيتو بجوج بنات في الكورنيش، خلي في الكورنيش بلاتي. تلاقيتي انت تلاقيتو بجوج بنات، هضرتو معاهم ياك؟ بجوج هضرنا معاهم، خدينا من عندهم الماري، هو طاح على وحده وانا طحت على وحده، هو تصاحب مع وحده، انت تصاحبتي مع وحده، جيتو بالليل كتهضروا معاهم. اها فهمتي، كنهضروا عندي انا عندي النمره ديال الاخرى، عندي فيسبوك ديال الاخرى. هو عنده ديال الثانيه وعنده فيسبوك ديالها ياك؟ وكنهضروا انا وياه عادي. كنهضر ركبنا بحال مشينا في الطوبيس تفرب من تما، عودنا بحال نزل كنهضر معايا خيتي في العشيه كذا صاحبك. شكون هاد خيتي اللي كتهضر معاك؟ واش اللي كانت اللي تلاقيتوها في العشيه ولا حدا اخرى؟ اللي معاه هي سميتها، اللي معاه سميتها ايمان. هاد ايمان واش مصاحب معاه ولا هي اللي تلاقيتوها؟ لا مصاحب معاه، راه طاح عليه صاحبي، طاح عليه. دابا بلاتي هاد ايمان هي اللي تلاقيتي انت وياها ملي كنتو هابطين من المدرسه من لافاك؟ هو طاح عليه، هادي هو اللي طاح عليه، وانا طحت على خديجه. واخا على خديجه، ايمان بدات كتهضر معاك انتايا، شنو قالت لك؟ كتهضر معايا انا، قالت لي راه صاحبك. راه صاحبك معدي لي على اختي. صاحبك صاحبك معدي لي على اختي، وانا باغي ننتقم منه. قالت لك صاحبك تكرفص لي على اختي، زعما اختها صغيره واش اغتصبها ولا شنو دار لها؟ تكرفص لي على اختي، قالت لك شد زاد لي من الاخر. يعني داز لاختها صغيره. اختها صغيره شحال كان عندها من عام؟ اختها صغيره شحال كان عندها من عام؟ في هذيك الوقت يمكن ما عرفناش، يمكن 18 اخويا 18 سنه. واخا قالت لك اي باش نسرعوا القصيطه شي شويه حيت كاين بزاف ديال القصص اليوم عجيبه وغريبه. نختصر لك ياك. دابا بلاتي جات عندك صاحبتو قالت لك اودي راه تكرفص لي على اختي، انا بغيت ننتقم منه ياك؟ انا باغي ننتقم منه. انا قلت لا طبيعي الحال، في الاول نقول لا راه ما يمكنش. قلت لها لا راه ما يمكنش، انا صاحبي مقاد عليه وكذا وبينك معاه. هي قالت لي اش تقول لي؟ فهمتي عارف، قالت لك ندير معاك وكذا قلت لك ندير معاك، وهي اصلا متعافطه هي وصاحبتها على هذا الشيء. قالت لك غتنعس معاك انت انتقاما منه؟ قالت لك غتنعس معايا انا، انت فهمتي والله. درنا اش تقول لي الدار ديالنا خاويه، دخلناهم بجوج كذا كذا، جايبه معايا شي فانيده. شكون اللي جايبه مع الفانيد؟ شكون اللي جايبه مع الفانيد؟ هي انت ولا هي؟ هي انا ما يمكنش ندير فانيده. هي اصلا ما عرفتش انا ثمن فانيده، هي اللي جايبه، هي اللي دير هذاك الشيء. انا حدي بناتو في الكاس، حدي انا عطيت الكاس لصاحبي. بلاتي دابا باش نفهم، انت في خبارك بانها جايبه معها القرقوبي وباغا ديروا ليه في الكاس؟ متفق انا وياها متفق انت وياها، دخلتوا للدار جوج جوج، دارت هي القرقوبي في الكاس، عطاتك الكاس، قالت لك اعطيه لصاحبك. هو داخل انا فتقت مخلوع الحاله وكذا، وليت كنقول اش هذا العجب هذا، فهمتي الضحكات شويه. دخلت هو طاح سخف، المهم ما عرفنا معشنا. بلاتي راه غنتصدق دابا انت. دابا صاحبتو دارت لي القرقوبي في الكاس في مناضه ولا فياش؟ ما فاش دارتها لك الكاس ديالها عصير مناضه اتاي شنو؟ لا لا مناضه عطاتك شرب شرب المناضه. طاح سخف. انا بقيت معاهم ما عرفت معاهم. انا بعد في الاول تخلعت والحاله راه ما بقيتش نعاود لك لي ديطاي وصافي. المهم يقول لي ملي طاح، واش طاح في الارض واش غياب شنو طرا ليه؟ سخف عادي، ما طاحش لا في الارض لا والو. قالت لي فوتي بحال هكا، طاح سخف عادي. سخف عادي بحال هكا، وبدات كتبردني هادي لا نديرو، بس وعدتك راه كديرو دي زيدي. درنا قلت لهم قال جايبين معاهم بخور مع تخويا واحد البخور وهذاك التخربيق الحسابات خويا ما تعلقوه ليه داروا ليه البلانات كذا كذا. سيد سيد تغنج ما عطاش طرا لي هو باقي ما فايق ما والو تشي تدوروا به البخور تدوروا به السونات ما فهمتش انا انا بعدا دخلت كنشوف هذاك الشيء وليت خايف على راسي ثاني اللي طرا لي شي بلان ولا شي حاجه اش كنشوف هذاك الشيء وليت مخلوع بغيت نزيد قال خرج ولكن جاب الله في دارنا هذه تخلات فاق السيد قال لك اش قالتوا لي في العاصير يعرف راسو داخل عرف راسو داخل عرف راسو داخل ما يمكنش ما يكونش اش تقول لي مناضة عرف راسو داخل تيغوت كذا كذا كذا كذا قلنا لي راه واقيلا شي فاني ديالك هو ما تيقش ورونا في الدار وهذا المهم سكيناها سكينا انا وياه قلت لي راه ما دارت لك والو راه معايا انا سيد مشى لدارهم غد ليه صباح 12 يعني صباح حمق ماشي ماشي حمق ماشي حمق ديال بصح ولكن السيد لاش ما بقاش يعقل على والو بقى فهمتي بقى شي ظهرهم ولا تيهز على مو قراعي تيدير شي بلانا تيهز قاعه ديال الجاج هو هو قول لي هو قبل ما عمرك هو مع بلاتي هو ما عمرك ما عمر شرب قبل ما عمرو دار شي حاجه تتكيف لا تتكيف حشيش تتكيف حشيش دير كويله صافي شرب لا شرب ما فيه وداك القرقو بيحمقو عامين قلت لي هو حمق ماشي القرقو اللي قلت لك حمقو صاحبي المهم سنتين هو حمق عامين وسيتي دو الطبيب الطبيب الطبيب الطبيب هذوك الفقهاء هو من هنا لهنا هنا المهم كل مره شدو انا شتا طلعت يمين وصار في تخلعت اصلا تبقى شي يدين بقى نصلي كنطلب الله يسمح لي ما بقيتش نقول لدارهم يولوا قاتليني ولا صيفطيني الحبس المهم مدة عامين ولا السيد دابا رجع لي عقله الحمد لله دابا صار ما عادش خدام عقل ولكن ما عارفش البلان انه راه يعني اليوم ودا بلاتي ودابا بغيتي تعيط ليه ونعترفوا ليه بهذا الشيء هذا ياك نعترفوا ليه راه بهذا البلان راه فهمتي اسمح لي وكذا واخا خايف انا منه ولا يدير لي شي بلان بقى معايا وعطينا الرقم ديالو باش نعترفوا للسيد شنو قلتي الاسم ديال بلاتي شنو سميتك انت شنو سميتك انت الرقم ديالو ما حافظوش ولكن لحقتو راه ما قيدتوش خصك تعاود تجبدوا لي من الريبيرتوار عندك بلاتي بلاتي بلاتي انا نعاون نزيد ولاد يلا بقى انا نبقى معاك ها اللي كيتيق في الاصدقاء اخوان حضيو راسكم بلاتي حضيو راسكم راه ممكن نقطه وحده ديال لي اس دي في الماء بلاتي بلاتي بقى معايا بقى معايا 06 ما كيسمع حتى شي واحد 06 كنسمعك 06 كنسمعك كنسمعك بقى معايا اها شحال زيد جوج ديال 18 واه وحده هو سميتو عادل انت شنو سميتك واخ ما عرفتش كيفاش غيتقبل السيد هذه القصه هذه ديال ان اقرب المقربين ليه هو اللي دار ليه القرقوبي في الكاس الله يجاوب بغيتو يجاوب حيت الانسان باش كيعرف هذا الشيء سيتون تيغابي انه كيتعالج كيعرف اصلا شنو كان طاري ليه شي قصص في المغرب غريبة جدا كنتمنى من الأخ عادل يجاوب كنعتذروا الرقم بقى معايا نعاودوا واحد الاتصال ليه كنتمنى لأن السيد خصو يعرف كيفاش تصاحبوا أقرب مقربين إليه وصاحبتو تحاموا عليه باش حمقوا السيد عامين ضيعوا لي من حياته ما بين الأطباء النفسيين إلى آخره يا شي قصاص عاضل بالضبط علاش انا جنسيت بان بغيت شو جو كنعتذروا محاوله ثالثه بقى معايا هي... لا بلاش ما تقولش نمرة. قفية عادية. مور هاد القصة هادي كاين واحد القصة مشوقة أخرى، يعني اللي ما جاوبش عادل. أشراف عادل ما جاوبش نقدر بقى معايا غادي ندوز واحد القصة واحدة أخرى ومن بعد بالليل نعاود نرجع لعادل. صافي شوف ما تقطعش ما تقطعش بقى معايا دابا ما قطعش لا ما تقطعش بقى معايا 21 ثانية بما داز واحد لابيل وقطع باش نقدر ندوز لي زابطور. يلا بقى معايا. هذه واحد القصة مشوقة أكثر من ذلك، هذه فيها الحبس يعني وبنادم اللي باغي يعترف. هذا واحد الاعتراف يقدر يصيفط بنادم للحبس، ولكن البنت كتاسيوم يعني هي باغا يعني وما قادرش تسكت لأنها أدات واحد السيدة بواحد الطريقة فعلا فعلا فعلا ما كتخطرش على البال من أجل الغيرة. نخليكم تكتشفوها. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام سي طارق الزنيدي، عافاك ما تعاودش تعيط ليا راه غندخل نبلوكيك. واش ما كتفهموش ما يعيط ليا حتى شي واحد في ماسنجر الاخوان؟ زعما شنو دابا بغيتي معاك؟ كنتعصب باش كيعيط ليا بلادنا في ماسنجر. خويا طارق راه ما غنعيطش لك غير كون هاني وغنسالي غنبلوكيك حيت قلت لكم ما تعيطوش في ماسنجر. الو السلام كي داير؟ فكرني في الاسم ديالك. سكينه. سكينه قول لي بعدا قبل ما تبدا الاعتراف ديالك سكينه، متاكده مزيان بانك باغا تعترفي بهذا الشيء؟ يعني انت كتحملي مسؤوليه كامله؟ انا كنتحمل المسؤوليه كامله كامله. واخ عاودي لي القصه ديالك من الاول. غادي نبداو ب عرفتي راك قبيله كتبتي لي كتاب كامل يعني باش نبقى عاقل عليه. نبداو بانك انت كانت عندك واحد الصديقه اخرى ياك؟ ما عندي اليوم اعتراف خايف يمخليني ما كناش نهائيا. انا في برا انا في انا باش قريته انا باش قريت داكشي ما عرفتش واش كاين في المغرب اينات اللي تقدر توصل بهم الوقاحه حتى لهذيك الدرجه والخيوبات لهذيك الدرجه. ولكن على الاقل انت ضميرك ارتاح اليوم، يعني ضميرك اليوم فاق يعني وقلتي بانك وقلتي لي بانك ما كيديكش الناس وبان هذه القصه من اخيب ما درتي في حياتك الى اخره. نعم على الاقل كنحييك على شجاعتك وبان الضمير ديالك اليوم ارتاح. الاخ الاخر دي من ايميتان تقطع بلاتي بقى معايا. الو الو عاودي لي من الاول من بدايه القصه هادشي شحال داز عليه ديال الوقت تقريبا؟ شنو قلتي؟ هادشي شحال داز عليه ديال الوقت؟ 3 شهور. 3 شهور يعني هادشي باقي جديد؟ باقي جديد. واخ شنو طرا في الاول؟ نعم شنو طرا في الاول؟ شنو نقول لك، انا كانت عندي واحد صاحبتي كتبغي واحد الولد بزاف صدق وداك الولد ما كيبغيهاش ما خلات ما دارت لي والو. هاد صاحبتك شنو سميتها؟ نعم هاد صاحبتك شنو سميتها؟ صاحبتي شنو سميتها؟ أميمة. كتقرا معاك؟ فين كتعرفها؟ لا بنت دربنا. بنت دربكم يعني ساكنه في نفس الحومه. كانت كتبغي واحد الولد واحد اخر وهو كان كيبغي واحد الدريه بالضروره. بلاتي يعني نعاودو من الاول ارغومونطيو مزيان. دابا هاد اميمه شحال وانت كتعرفيها؟ نعم هاد اميمه شحال وانت كتعرفيها؟ شي 5 شهور. لا شحال وانت كتعرفيها؟ شحال ديال الوقت؟ اميمه قلت لك اميمه 4 سنين. 4 سنين وهي صاحبتك وبنت دربكم. كانت كتحب واحد السيد واحد اخر ياك؟ هي كانت كتبغي واحد الدري وهو هذاك الدري كان كيبغي واحد البنت بالدار وما كتصاحبش مع الدراري. كملي. هو هي كتعرف غير هو فهمتي كان في الميدان مع صاحبتي كيقول لها ترى لا لاك وكنا ناويين نتزوجوا على حسب ما صرحت لي صاحبتي. صافي صاحبتي قالت لي ننتقموا من هذيك البنت ونخسروا ليها وجهها. بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي دابا صاحبتك كتبغي داك الولد، داك الولد ما كيبادلهاش نفس الشعور عنده، هذاك كيحب، الولد ما كيبغيهاش، كيبغي ديك البنت الاخرى اللي كانت دارها وما كتصاحبش مع الدراري. كيبغي واحد البنت اللي ما قلتي هي ما كتخرجش مسكينه من الدار، ديما مخلوعه الدار، المدرسه الى اخره، ما كتقدر. وهذه البنت امي ما تحكي عمرات لي راسي مزيان وقالت لي ينتقموا من هذه البنت ونخسروا لها وجهها. قالت لك غادي ننتقموا منها ونخسروا لها وجهها ونخسروا باش لها ما يبقاش وجهها. يبغيها. كملي. صافي كنعيط لها كنهددها كتموت بالخلعه، ما هي مكمله ما علينا. طلعت البرنوطي. بلاتي يعني انت، بلاتي بلاتي انت كتعيطي لهاد البنت المسكينه الدريويشه، كتعيطي لها اش كتقولي لها؟ كنهددها. كتقولي لها شنو؟ كتقولي لها غنشدك، غندبحك، غنقتلك، شنو كتقولي لها؟ كنقول لها الا خرجتي من داركم غادي يمشي لك وجهك، غادي نخسر لك وجهك. كنقول لها الا تمشي مع زكريا غادي نخسر لك وجهك. الا هضرتي مع زكريا، شنو سميت الولد؟ سميتو زكريا. زكريا. كتقول لها الا هضرتي مع زكريا غنخسر لك وجهك. كملي. طلعت سميتو طلعت البرنوطي عند واحد الجيري دبر لي على واحد الشميتير، قال لي 50 درهم تفوتو ليه. كملي. كتسمعني؟ كنسمعك. كملي. كنسمعك كنسمعك كملي. صافي ملي عرفنا على هذاك الدري قال لي راه غتعطيني 50 درهم وغادي غتعطي 50 درهم للشمكار وغتولي فيك كتكون ديك هاد البنت هادي الدرويشة، شنو سميتها؟ سميتها شيماء. نتوما عطينا هكا شحال شحال عطيتو لهاد الشمكار هذا؟ نعم. شحال عطيتو لهاد الشمكار؟ 50 درهم. عطيتو لهاد الشمكار 50 درهم وعطيتو التصويرة ديال شيماء وريتو منين كدوز؟ حنا اتفقنا غير على الشفرة وصافي. يعني قلتو ليه؟ كملي. وريتو منين كدوز وقلت انا بصراحة ضميري كأنني بغيت نعيط نقول لها تمشي ليا. قلتي ليا باش هو مشى خولي عصاك وضربها بموتور فهمتي، تكرفت عليها مزيان، تفرقعت لها المصرانة الزايدة حتى لاكارت ديالها باقي عندي. باقي عندك لاكارت ناسيونال ديالها ياك؟ لاكارت ديالها باقي عندي. السيدة نعساش مسكينة شهر في السبيطار. تليفونها شي حاجة ديالها مازال عندي. بلاتي السيدة شحال نعسة؟ حيت عرفتي علاش؟ حيت صاحبتي كراتني قالت لي أنا ما قالت لي أنا أنت اللي درتي هاد الشي، أنا ما درتلك والو، أنت اللي بغيتي تزيد هاد الشي فهمتي. قولي السيدة شحال نعسات مسكينة في السبيطار؟ شحال نعسات في السبيطار؟ قلتي ليا نعسات هكاك قول شي شهر بحال هكاك. تفرقعت لها المصرانة 15 يوم ولا شي حاجة. تفرقعت لها المصرانة الزايدة. مشيت البنت مشات كوما، كنت كنسول عليها كيقولوا لي راه مكرفسة بزاف. وصاحبتي المهم انا غادي نموت بالخلعة وبغيت نعتذر ليها ونقول لها سمحي لي بزاف علاش. بلاتي وصاحبتك كيفاش نكرهتك؟ شنو قلتي؟ صاحبتك كيفاش نكرهتك؟ قالت لي انت اللي بغيتي، انت اللي جبتي هذاك الشيء، يعني انت اللي مشيتي دبرتي على هاد الشمكار وهادي وهادي وهادي بزاف الحوايج. قلتي كامل على ود الولد. انا غير على الشفرة هو مشى خرج فيها بموتور وخسر ليها. عطيني النمرة ديال البنت. مازال ما شفتش حاجة. عطيني النمرة ديال البنت نعيطو لها. عطيني. انا عطيتك النمرة ديال البنت تحكي واخا. لا ماشي ديال صاحبتك، ديال شيماء. ديال شيماء ولا أميمة؟ شيماء هي اللي كانت نعسة في السبيطار. انا بغيت نعتذر لشيماء، اما اميمه ما بقيتش بغيتها. شوف غادي نعيطوا لشيماء هي الاولى. شنو قلتي؟ شنو قلتي؟ شنو قلتي الاخت؟ او صفر ستة. بلاتي بلاتي. صفر ستة 91 زيدي الو كملي 91. بلاتي. الا كان با غادي ندوز غادي نهضر مع با، لان المسكينه البنت في حاله يرثى لها. ولا بغى با يدير شي اجراء قانوني يدير. الو كي دايره شيماء؟ لاباس عليك؟ اه كي دايره اختي شيماء؟ لاباس عليك؟ كيف بقيتي بعدا؟ انت على المباشر في واحد البرنامج سميتو ليالي ماريو، ما عرفتش واش عرفتيه ولا لا. يا ربي السلامة. عرفتي يا ربي السلامة مالك؟ ما كيفاش الصوت؟ كنتي كتسمعي ولا ما كنتيش كتسمعي؟ اه اليوم ما سمعتيش كاع اليوم. انا في مرات دابا وما كاينش كونيكسيون. واخا قول لي يا شيماء، شحال هادي باش خرجتي من السبيطار؟ دابا شهر. شهر باش خرجتي ياك؟ اه. شنو طرا لك يا شيماء؟ لا انا عارف وجايب لك السيد اللي دار لك هادشي كامل وباغي يعترف لك دابا، اللي خرج فيك بموتور وضرباك. كيعرفني؟ انا غنقول لك، انا غنقول لك بلاتي عيب شويه. قول لي يا شيماء. شيماء بلاتي كالمي طوا، اي كالمي طوا، هانتي تنفسي. قدي لي الصوت ديالك يا شيماء. أنا شحال هادي باش خرجتي من السبيطار؟ دابا شهر. شنو طرا عليك بالضبط؟ هذاك النهار انا ما كنخرجش بوحدي، انا قديمه معايا ماما. وكنت غدا انا وماما وتلاقات مع شي ناس. وانا سلمت عليهم. وكان معايا واحد كيبقى يدور من هذيك البلاصه، هذيك البلاصه اللي انا غاده فيها، كيدوز المره الاولى وكيدوز المره الثانيه، ما لاحظتش، كان كتحب شي واحد باغي يهضر ولا شي حاجه، وكان شكاع صافي. كملت طريقي و هو يجي بالزربه. جا قصدني نيسان. شنو طرا لك؟ ضربني. ومن ضربني ما يعني ما اكتفاش انني تضربت، كمل عليا برجلي وتسلق في تليفوني وتليفون ماما ولي كارت ناسيونال كاملين. صافي انا ما قلتش على هادشي. المهم داز شهر هذا حليت عليا، وعاودت ليا ماما وداكشي شنو طرا. قال لي بلي لا انا فاش طحت كانوا هذوك الدراري بلاصتنا يعتقون اللي كانوا جالسين في القهوه، كنسحب لهم بلي راه شي صاحبي ولا شي حاجه. شي صاحبي حسني ولا شي حاجه، حيت هذيك كيف ضربني هبط كمل عليا برجلي عاد تصاك ومشى. كون كنتي حدايا انا عرفتي يا شيماء، كون كنتي حدايا دابا اختي كون عنقتك، لان باينه فيك انسانه بنت دارهم الله يعمرها دار، وبانك تحقرتي. خليك شكرا. شنو في السبيطار تفرقعت لك بصرانة الزايده؟ تفرقعت لي بصرانة الزايده على مصارني. صافي دخلت كوما، حيت قال لهم الطبيب كون بعد الساعه. كان غدا تموت، يعني فاش مشينا للكلينيك قالوا لهم دابا غادي تدخل دير عملية، وكيقولوا ماما انا بوحدي اللي كاين عند ماما قام نرداشو. حداك الام ديالك ولا الاب ديالك دابا كاين شي واحد فيهم حداك؟ يعني كاين ماما لتحت مع الناس، يعني مش قدرش تدوزها ليا نهضر معاها الا كان ممكن. نكمل لك وندوزها لك وكان خط. واخا قول لي. نعم. في السبيطار واش غيبتي ولا شنو طرا لك؟ مجرد انني طحت وملي حليت عينيا قال لي دابا راك شهر، يعني بحال غمضت عينيا شهر واحد ما حليت حتى شهر جوج. خربقات عليا الدنيا وما بقيت عارفه انا فين ولا حتى شي حاجه، شحال بصعوبه كيجي عندي الطبيب شويه كيرجع معايا للور كيقول لي واش عندك شي حاجه. انا ما عمرني ما ضريت شي حد، ماشي كنستخر ولكن ما عمرني حد ما كنعرفش. ها انت غتعرفي علاش طرا لك هذا الشيء هذا؟ إذا كان ممكن دوزي ليا الأم ديالك واحد الدقيقة قولها بغيتي ضروري. ماما الدراري وجدوا الهاشتاغ ديال فري ماريو وجدوه معاكم. ما قلت لكم راه ماما البلاصه الوحيده اللي فيها المغرب بلا زواق هو عند ماريو. أزي سهام سهام سهام كتبي لي قانونيا. واحد دقيقة، أجي واحد دقيقة. كتعرفي ماريو؟ ماريو قلت لي دابا قول لي داكشي اللي وقع ليك شي حد عيط باش يعرفو بزاف. الو دوز عليا دوز عليا. السلام عليكم. كي دايره الحاجه؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. اي بلا ما تخلعي الحاجه، جلسي شربي كويس الماء. كترعد؟ اي راني عارفك الحاجه، انت شربي شربي كاس ديال الماء الحاجه. ها انت بنتك دابا بخير ياك؟ لاباس عليها الحمد لله الحمد لله. والافات الافات كثر في الدنيا، الافات كثر في الدنيا اللي كاينه الحاجه. هي شنو طرا ليها في السبيطار هي بالضبط؟ بنت كانت فتحات. اخويا فكرتيني بواحد الايام خايبه. داكشي اللي طرا ليها الله يجازي اللي كانت الحاجه. نعم الحاجه انا غادي ندوز لك السيده ياك. راه عطاك زكي عيسى هو مع ودي الاميم. كتسمعك كتسمعك. شيماء انا غادي نفسر لك. هذاك السيد عطاتك ياك، عطاتو اميمه تصويرتك وعطاتو 50 درهم حيت انا ما اميمه اللي عطاتني التصويره باش نعطيها لذاك الدري. وفي الاخر نكراتها قالت لها انت اللي درتي هادشي كامل، انا ماشي سوقي. ويا ما عرفت كلين اميمه نكراتها هادي تبتو كاينه. ودابا يا بنتي انتي انا مالي انا هادي وانا اصلا اختي ما كنعرفش منين اللي كتعرفك. لا انا ما كنعرفش شي اللي قلتي لي انت. نعم مرتاحه راه كون كنت مرتاحه كاع ما نعيط باش نعتذر. ودابا شنو الحاج خليني نقول لك؟ نقول لك انا مستعده نمشي معاك عند البوليس، مستعده اي حاجه نديرها الا بغيتي اي حاجه نديرها. انا داكشي اللي تسرق ليا داكشي اللي تسرق لك هو عندها في الدار. داكشي كله اللي تسرق ليك راه عندي، والا بغيتي غدي ان شاء الله لقيت اللي تبغي نجيبه. عندها تليفونك؟ عندها لاكارت ناسيونال ديالك؟ عندها كلشي. عندي كلشي، داكشي كلشي ديالك اللي كان فات راه عندي. ودابا هي طيب انا هذا ما درتش معاه اصلا باش ياديك ولا باش وزكريا تو ضمن معاكم. نعم زكريا مضمن معاكم؟ لا زكريا ما مضمنش معانا. زكريا ما دار والو اصلا. زكريا هو كيبغيك انتي وديما كيقول اميمه عندك علاه وباغي نتزوج بيها وبالضروره الناس ما بغيتش ليا. وهي صافي بغات تنتقم قالت لي انتقم. وهي بغات تنتقم ما حملاتكش ما بغاتكش. 50 درهم انا اللي قلتها لها قبيله. انا اللي قلتها لها قبيله هي كرهاتك لواحد الدرجه ما تصوريش. داكشي اللي كتقول لي شنو فكر؟ بلاتي بلاتي بلاتي شيماء شيماء شنو فكرتو؟ واش ما فكرتوش كون قتلها هاد الشمكار هذا تكرفس على السيده امها كتبغى هي جايه للسبيطار؟ كنت غنموت. ماشي انا رافقت من الاعجوبه. ما كنتوش غضروني غير انا، كنتو غضروني انا وماما حيت انا بوحدي اللي عند ماما. يعني اللي ممكن كنتو تقتلو جوج. يعني دابا كتعيطي وكتقول لي انا ما بقيتش بغيت شي حاجه سيبك التليفون وداك. دابا ما بقيتش بغيتو وما عمرني ما غنسمح ليك. ما غنديكش هاد البوليس عرفتي علاش؟ حيت انتي غير مجروره واخا انتي اللي عطيه الفلوس وهادي اللي داير هادشي كامل هو هاديك اميمه وحتى زكريا حيت زكريا ما كانتش هاد اميمه غير تعرف مين اصلا زكريا ما في خبر والو شي ما شيماء بغيتي تسمعيني الاخ اللي كيعيط من الامارات عافاك بلا ما تبقى تعيط ما تبقاوش تعيطوا لي في نيميرو بريفي الاخوان شيماء كتسمعيني غادي ديري بوجهي في واحد الحاجه ياك شنو غادي تلاقاي هاد البنت هادي غادي تمشي معاك ديكلاري باميمه وبهذاك السيد اللي بغى يقتلك ما غتخليش حقك يضيع وهاد السيد السيد انا كنشدو مازال عقل عليه على وجهه مازال عقل عليه على وجهه كتعرفي انت شيماء ياك شنو مع الاخت الاخرى كتعرفيه شكون هو ياك انا غديكلاري باميمه وغديكلاري بهذا السيد هاد البنت هاد شيماء سمعيني هاد البنت هادي غديري بوجهي ما عرفتش شنو نقول لك وبوجه انها اعترفات الا كانوا شي جوج خاصهم الحبس فهما اميمه وهذيك البنت الاخرى وعندك تسمحي لهم او اميمه وهذاك الولد اللي بغى يقتلك عندك ثم عندك تسمحي لهم عندك وانا دابا اخ خاص بنادم يتعاقب بنادم اللي كيحاول يقتل البنت خاصو يتعاقب كون غير ودير عليهم شي حاجه كون كندير عليهم شي حاجه ما بقاش لي الحال نقول انا درت واحد الحاجه اللي انا كنتعاقب عليها دابا واحد اللي اصلا انا وفيقه لوش منعه وهاد اللايف حتى لا كان كيتسجل كاع وعاودي يسمعوا انا ما فيقلوش من نعاس وما فيقلت شي واحد من نعاس وما باغا لا نصاحب ولا نحب ولا نحب انا كاع بغيت غير الثقه كيف ما عرفت اهلي هما عطيو ليا دوزي ليا الام ديالك ماما بقات فيا هاد البنت هادي الحاجه كي دايره بخير الحمد لله حاجه بغيتك الحاجه ديجا ديكلاريتي ياك ديكلاريتي هاد الحاجه السيد هاد السيده الحاجه اللي عيطت دابا اعترفات عن طواعية يعني واش شاركات ولا غريرات بها غديري غير بوجه بانها عيطات واعترفات بكل شيء الا كانوا شي جوج خاصهم الحبس فهي واحد السيده سميتها اميمه مولات الفكره هو هذاك خصوصا اللي غيهز موطور وغادي يدخل في بنت على 1000 ريال واش يضيعها ولا يقتلها كي غتولي انت وهي اللي عندك فهذوك خصهم الحبس الحاج انت فقط من غيبوبه غير باعجوبه انا ما ممكن تعطيني النمره ديال هاد اميمه هادي ولا شنو النمره ديال بغيتي نعيطوا ليها تا... عندك قول لي سكينة عندك النمره ديال اميمه علاش نعيط لها انا صيفط لها بوليس مباشر يا راه ماشي السكنه ديالها كتعرفها في ساكنه راه بنت دربهم حتى السيد اللي عطاها 1000 ريال حتى السيد اللي خلصوا انا اللي غادي نجي وغادي نعاود نفتح الدوخ الحاجه بقاي معايا واحد دقيقه غير باش نبقى عاقل على النمره ديال البنت الاخرى ندير لها سكرين شوت هاي هاد السيدة الحاجة راه شفتي كلشي ها هي قطعات راه حتى لاكارت ناسيونال ديال بنتك باقي عندها حتى التليفون ديال بنتك اعترفات بطواعية غير الا درتي بوجه بانها اعترفات وقال داكشي اللي عندها وصافي الا كانوا شي وحدين خصهم الحبس الحاجة قلبت لي المواجع من جديد مادام عرفتها ما غاديش نزقلها هاي الحاجة انا غادي نخلي النمره ديال بنتك شيماء عندها الحاجه ومني غادي نسالي هذا البرنامج ولا غدا غادي نعيط ليها صافي الحاجه واخا وما يكون عندك عندك باس وان شاء الله يفيها ومبروك عواشرك وسمح لينا الحاجه لا فيقتك في هذا الليل ولا شكرا دوز لي شيماء ما كاين حتى شي مشكل الحاجه شكرا ما كاين حتى شي لا نهائيا انا غادي نعطيك البنت الاخرى البنت راه عارفات قالت كلشي من الالف حتى الياء راه باقي لاكارت ناسيونال باقي عندها كلشي انا بغيت كالحاجه غير ديري بوجه هاد البنت حيت باش كتهضر معايا كتقول لي يا خويا ماريو راه ما قادرش نعس راه انا ما درت والو راه اميمه شنو دارت ها شكون وعارفه حتى السيد اللي ضربها انا كشيء شخصيا تنحاجز، تنحاش اللي مصيفطاه. وهذا الشيء اللي بغيتك شيماء تقولي، هذيك اللي صيفطاتها هي اللي شوفي شيماء، هذيك اللي صيفطاتها صيفطاتها بالغيره حيت كانت بغي زكريا، هذيك خاصها الحبس، هذيك متفق معك خاصها الحبس، ماشي حين الدري تشوف راسها هي وتصيفط لك تكري عليك شمكار باش يخسرك في وجهك ولا شوف شنو يدير لك. ما حيت انا ما دايره لا بيدي ولا برجلي، حيت كون كانت شي علاقه بيني وبين زكريا ولا بصح كنا غنتزوجوا ما يبقاش فيا الحال. واحد اللي انا اصلا ما يمكن كان كيقول هذيك الهضره وانا ما كايناش الله اعلم. اما انا كشي ما متوقفش لهذا الموضوع كامل، اللي دارني في خاطره وما كاين ثقه بلا ما يعرفوا تاسس الموضوع ولا الصحه ديالو يتاكدوا منه. شيماء المهم لا تسمعني، نقول لها رانا نتنحاها هي واخيره وما عندي معها حتى شي مشكل، المشكل عندي مع الاخرى تحت. كلمه رجاله شيماء، كلمه العيالات، كلمة العيالات وكلمة رجال الخوم. دابا باخر في صحتك مزيان؟ نقولو ماشي مشكل. هو شيماء شوفي انتي كتعرفي الفيسبوك ديالي حسن بن يحيى، حسن بن يحيى صافي. غادي نشكرك اختي شيماء، غادي تبقاي معايا ما تقطعيش، غادي تبقاي معايا اختي شيماء ما تقطعيش، حيت غندوز واحد لابيل واحد اخرى نشوفو قصه واحد اخرى ياك. انا درت سكرين شوت نيميرو ديالك شيماء ياك، غدا ان شاء الله غادي نعيط لك صافي. يلا صباح الخير. هادشي 21 ثانيه وقطع شيماء يلا وقلنا لا ماشي مشكل. يعني قصص راه كاين شي حوايج واصليني في لين بوكس ما باغيش ندوزهم، غير غنمشي نشهد وما عنديش حتى لاكار. الو الو كي داير انت بخير؟ يا خويا حسن انا لاباس عليك. الله يبارك فيك. غادي نعاود نسولك انت كذلك، كتحمل المسؤوليه كامله في هذا الاعتراف اللي باغي دير؟ الاخت اللي كتعيط ليا من الامارات راه ما عنديش كي ندير لك اختي، راكي كتقطعي اللايف. راني فاهم القصه ديالك وفاهم بانك بغيتي تتاكدي واش هذيك اختك الحقيقيه او لا، ولكن راه ما عنديش كي ندير لك، عافاك. قول لي يا اخويا شنو سميتك؟ سي ايوب. كتحمل المسؤوليه كامله؟ طبعا حال اخي ما معيطك انا الا واحد الدار مرتاح وفخير ما كنعش ديك تنسافر بيت لفرنسا ورجعت حتى للمغرب على قبل والو لا كنت حيت ما مرتاح. يعني هذا الاعتراف ديالك انت كتحمل المسؤوليه ديالو شنو ما غيطرى من بعد؟ قضيه الصوت ديالك، قضيه الصوت ديالك قلت لك حتى الشرف انا متحمل المسؤوليه ديالو اخويا 100%. يعني غتقدر تعاود البنت داكشي اللي طرا ياك؟ عاود لي من الاول شنو كيفاش جا داكشي؟ امر ما في خويا انا ملي كنت عندي 18 عام قاد لي الصوت، قاد لي الصوت ديالك راه والو. انا حيت كاس شويه، انت اشرب شويه شي كاس ديال الماء وقاد لي الصوت ديالك ولا حيد الكيت ولا شوف كي دير. اوالو يا اخي لا قدرش تزيدو. غنحاولوا الاخوان كتسمعوا مزيان هضر؟ اسمعني دابا مزيان. شو سميتك؟ سميتي ايوب ياك. اها من كازا ثلاثة فاطمة أخرى. كنت عندي 18 عام، مشيت سافرت مرة جرى لي الوالد من الدار، كنت تما تكرفت في فرنسا بزاف د الحوايج. كنت عرفت واحد السيدة مغربية وقفت معاها، وقفت أنا درت وريقات، درتها هي وقفت معاها درت معاها وريقات تقيها رقمو فقط، درت كلش تخوانزون وياها. جيت واحد الكازات جينا هنا المغرب، توفات لي البنت كتولد واحد تخوانزون توفات لي، جيت أنا وياها عرفت على الدار. فاخطو واحد النهار، واحد النهار صافي تدري قالت لي لا ما غيتقد لينا حتى والو. علاش؟ حيت كتبات على دارنا قالت لهم بلي انا حامله. حيت انا يلا كنت يلا نعس معاها كانت تهدم. ما كنسمعوكش ايوب، ما كنسمعوكش. بلاتي بلاتي نحيي بلاتي يعني بلاتي بلاتي. وانت اللي نعستي مع البنت والام ديالها ياك؟ نعم. انت اللي نعستي مع البنت وما يعني بغيتي تعيط للبنت وتصارحها لانك ما بقيتيش قادر بغيتي تقولي ودي راني مارس الجنس حتى مع الام ديالك. لا غنوريك انا العصير كيفاش كانت من الاول باش تفهمي انت نتايا. دابا انا قلت لك ملي جات هكا هذيك السيده جينا بحال هكا هنايا المغرب قابلات بلي الدري عندي بناتات من اللي طاح خوتي وقف وقالت لي انا حامله كذبات على دارنا. قلت لها حط حرام عليك اليوم حيت كبرتي عليا قلت على دارنا. المهم في الاخر طحت في سحر التوكان مدة شي عام ولا كنت عالش شربت وراقي ديال فرنسا شربت بزاف الحوايج يعني سقيتي لمدة عام. ايوب نعم الصوت نهائيا راه واحد الصعوبه كبيره. الا عندك شي كي ديرو اخويا الا عندك شي كي ديرو حاول دير الكيت. تحيه لرجال الامن الوطني اللي غادي يديروا معايا التحقيق فكنحييكم من هذا المنبر. تحيه لوزاره الداخليه الحموشي الخيام الى اخره. دابا مزيان كمل. تعقتني ديك العيالات صافي ديك في الدريه عقتني ديك العيالات. اها المهم صافي انا وليت نقول اي واحد غادي في بالي غادي المهم اي واحد طاح عليها غادي المهم نعس معاه ندير مع الليزني الله نقول انا الله عاطي واحد المهم زوين كون عندي طلبه من الحوج يعني اي واحد غنضحك عليها بحال هكا تعقليت. المهم اي واحد تما كانت وانا كنوقف عليها كنشد بحضرتي كنوقف عليها السلام عليكم صافي واحد النهار كي طحت كنت نقول انا عزيز عليا المهمات كيوك واحد المات المهمات اصلا باقي حتى لا ما كنشوف صافي. المهم انا ولات انا كتعجز عليا المهمات واحد تكون فيها اجي 33 عام 40 هي هذيك مرحبا. مشيت اخويا وليت ندير واحد الخدمه ديال هي انا كنشري الصالونات شي واحد كنبيع على شي كوماج كندير لها ماركاج ليتر صافي كتحل كناخذ النمره ديالكم انا راه بزاف الدراري كيديروا هاد القضيه. المهم تعرف على هذيك الدريه هاد الشيء هذه غنقول لك تعرفت عليها من بعد بقيت ندير لك مع الدريه شي حتى الاخ قطع يعني غادي نحاولوا نشوفوا شي مكالمه اخرى. الو السلام عليكم خويا غادي تخليني غادي تبقى معايا هنا عندي بزاف ديال النوامر الا عندك لابونمون راه غادي تصبر واحد خمسه ديال الدقائق لان عندك الزهر ياك. الا عندك لابونمون ولا عرفتي شنو؟ لا ما عنديش لابونمون ماشي مشكل تصبر. ايه ورا الاخ عنده الريزو قاطع فهاد القصه هادي حتى هي شي قصه جميله. الو الو كي دايره بخير؟ الو صافا الحمد لله لاباس عليك. هو هذا شكون معايا؟ كنت قلت لك باش ما نقولش سميتي. المهم عطيني شي مريم فكريني شنو قلتي لي قبيله الاعتراف ديالك. بلاتي قبل ما تقولي الاعتراف كتحملي المسؤوليه ديالو حتى انتيا بيان سور وي صافي ديال الاعتراف ديالك القبيله. الاعتراف ديالي هو نعاود لي ستوار من الاول نحاولوا نسرعوا الكاسيطه لان باقي عندي شي قصص خياليه هنايا. داكور المهم انا صاحبتي عندي واحد صاحبتي كنعرفها هادي بيسون كنا صحابات بزاف وابخي كانت كتعرف واحد السيد هادي دوزون هي كتخرج معاه مصاحبين ايتو كوم ان كوبل عادي كتبغيه كيبغيها ايتو. ما عرفتش لي مون دي بوتي جا كيجي تابع عندي انا وكيطرار. انا تعرفت على واحد السيد اوني فيونسي دابا لقيت بلا داك السيد اللي مصاحبة معاه صاحبتي هو خوه وكذب عليها في بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الحوايج وداجا ديفيرجاها وإلي طوندي أونسي دو فوا بزاف داكشي هو متزوج وعندو جوراب. بلاتي بلاتي نعاودو نأرغيومونطيو هادشي. دابا هاد صاحبتك شحال نتا كتعرفيها؟ أنا كنعرفها هادي بيطا يعني 8 سنين نتا كتعرفيها. هي مصاحبة مع شي واحد عامين هادي كتبغيه مصاحبة مع هادي عامين كتبغيه وكيبغيها هي راه حاولت تنتحر ديغنييغمون على ودو. علاش حاولت تنتحر على ودو؟ حيت خلاها حيت هو دابا مزوج وكذب عليها في بزاف ديال لي شوز مكاينش حتى لا فيغيتي. هي عارفه هي خدمته كذب عليها فيها يعني عامين هو كذب عليها في الخدمه ديالو بانه سيليباتير بانه كلشي هو كينعس معاها. وكنتي قلتي لي بانه حملها ياك؟ هو حملها المره الاولى وطيحات البيبي في خاطرها. المره الثانيه ما بغاتش قالت له انكاجا وتعطي الزوج بيا هو ما باغيش. علاش؟ حيت هو ما غير ديجا ودابا باقا البنت حامله. دابا هي هو دابا راه ما كيجاوبهاش بدل لي نيميرو التليفون ديالو بدل كلشي بدل حتى لازيل و لو بروبليم فهادشي كامل حتى كيو داك الدري اللي راه معاه هو الخو الفيونسي ديالي بلاتي بلاتي انا عايشة بوحدي هنايا و هذاك هو اللي كان بوحدي عندي في حياتي ما كان عندي حتى شي واحد من غيره فاش نشارى دابا شنو كاين عرفتي انك نرجف دابا سكينة انا صاحبتك ما بغاش تعطي الاسم الحقيقي ديالها امام الاف ديال الناس ولكن سكينة اون فوا غادي تسمعي الصوت ديالها غتعرفيها شكون صاحبتك جد مقربه وهي كتقرا لا ميديسين باش نفهمك اكثر صافي وغادي نعيطوا لها بالاسم ديال ليلى صافي يلا سكينة هي معك ليلى ليلى ادويه هي معك سكينة بلاتي بلاتي سكينة غادي نبداو بشويه بشويه صاحبك القديم اولا السيد اللي كان باغي يخطبك القديم شنو الاسم اللي كان عاطيك امين واخا باش نفهمك صاحبتك ليلى ياك خطبها خو امين ومن بعد ما خطبها خو امين يعني بالصدفه غادي تكتشف بزاف ديال الاسرار على امين اللي غير يمكن غتسمعهم اول مره في حياتك داكشي علاش ما هضرتش معاك شهرين حيت كان ضميرها كيعذبها وما قادراش تعاود ليك اليوم السيده ما بقاتش قادره وقالت لك اودي هذه صاحبتي خصني نعاود لها خصوصا ان السيد اللي خطب امين اللي خطب ليلى خطيبها خو امين كان كيهددها كيقول لها الا مشيتي حتى قلتي هذا الشيء لسكينه راه ما بقى بيناتنا والو فهي بقات حيره واش مع خطيبها ولا مع صاحبتها واحد الوقت ما بقاتش قادره واليوم بغات تعترف لك بكل شيء بخصوص خطيبك ولا صاحبك القديم فهمتي لي سكينة فهمت عاودي لها ليلى شنو طرا كان كاذب عليك في الاسم ما سميتوش امين عامين ويقول لك سميتو امين هو ما سميتوش امين هو سميتو عادل تكذب عليك هو اصلا الى ما غير ديجا عنده جوج ديال الاولاد وهو ديرنييرمون كان بلا مريض بلا توبركيولوز وانا عارفك بلي انت كتشري بلا توبركيولوز شنو هذا هو مرض السل كاين السل انا بغيت نشوف نسيت هذا ما كنت انا كنقول لك مع شنو سكينة سكينة بلاتي بلاتي ليلى نفس لك السيد اللي كنتي معاه عامين هادي ياك واللي كنتي كتبغيه والى اخره كان كذب عليك في كل شيء من الخدمه ديالو ياك من الاسم ديالو الاسم الحقيقي ديالو ماشي امين سميتو عادل ياك كيجي عندك كل نهار والسيد مجوج وعنده جوج ولاد سكينه هو كتب عليك حتى خدمته دابا ما نصلحش نقول لك خدمته هنايا في اللايف بزاف الناس يسمعوا وعندي له مشاكل هو خدمته ولكن راه خدمته ماشي هي هذه هو ماشي انجينيا كيف ما كيقول لك هو راه خدمته كاع ماشي ما تقدرش تصور شنو خدمته وداك الشيء تاعك بزاف خدمته ما نقدرش نقول دابا حتى من بعد نهضر معاك ولكن السيده راه كتب عليك كل شيء وتفهم زوين الله يعمرها سلعه وظريفه وكيتعامل على اساس انه كيبغيها وكان انا جلست معاها في الدار وداك الشيء كيتعامل معاها على اساس انها مراته وكيبغي وعندو جديدات ومراته دابا راه حامله بزاف وفرحان بزاف والسيد عرفنا بلي راه مريض بلا تداخلوز ورحنا راه كياخذ التريتمون ديالو وداك الشيء انا بغيت كتساعدي على هاد السيد وبغيتك ما تعرفيش تنعسي معاه ولا شي حاجه فقلبي انا هو اصلا راه مش فاهم معاه واش لا انا كيفاش ما والو أنا مثلاً تشي حاجة كيفاش مجوبش كيفاش مراسة كيفاش بلاتي بلاتي ليلى خليني نسول سكينة عمرك شفتي لاكارت ناسيونال ديالو لا راني نحاول نجيب حدايا معمري هديت زعما هدي صاحبتك ما غاديش تكذب عليك خطيبة ياك نهار جاو يخطبوهم جا معاهم امين اللي هو عادل ومن بعد عرفاتو وعرفات تمراتو السيد كان كيكذب عليك كان كيدوز معك الوقت مجوج وعنده جوج وليدات فهمتي ناري هو راه مجوج وعنده جوج وليدات بلاتي ليلى سكينه عيب شويه عليك اختي عيب شويه عليك خذ شي كويس ديال ما بعدا خذي كاس الماء بعدا دابا شنو خصني ندير انا بلاتي كاس ديال المبل هو الاول وكالمي طوا ليلى ايه خلاها بلاتي بشوي قبل من الاناليز قبل من كل شيء خلاها بعدا غير تاخذ لو شوك عاد دوز الاناليز سكينه خذي كويز لما بعدا هو الاول وكالمي طوا بلاتي سكينة واش بخير واش صافا سكينة واش حداك شي واحد في الدار حداك شي واحد في الدار انا عايشه بوحدي انا واخا تقدري تعيطي على شي واحد يجي عندك انا ندير الطابلات انا تقدري تمشي عندها للدار انت دابا فين كنتي انا راهي في اقدان بلاتي سكينه بلاتي بقاي سكينه خديتي كاس الماء اخوان غادي نقطع هذا اللايف باش نبقى مع البنات المهم غنرجعوا اللي قاري غدا اللي خدامين وضي نعس صبحوا على خير انا واحد شويه ونرجع يلا واحد شويه ونرجع نشوفيه مع سكينه انا واحد شويه ونرجع